يا رب يا رجائي وغايتي يا رجائي وغايتي واعتمادي طال شوقي طال شوقي طال شوقي طال شوقي متى يكون لقاك يا يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده أنت الرحمن لك العتبى ورضاك سلام ننشده يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده أنت الرحمن لك العتبى ورضاك سلام ننشده أنعمت علينا من نعم أنعمت علينا من نعم أنعمت علينا من نعم أنعمت علينا من نعم من ينكرها تبت يده يا رب يا رجائي وغايتي واعتمادي طال شوقي طال شوقي متى يكون لقاك ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك ولقد دعاك ولقد دعاك لقربه وحباك الصلاة والسلام عليك